أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لنحل النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة علاقة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وعنده 63 سنة، أم جاء مصادفة؟ الله أعلم، ما في هذا شيء ظاهر، ولكن قد يستنتج هذا. نعم، يعني ما في شيء نص، ما في نصوص، يعني ما سمعنا بذلك أن هناك نص لأجل أنه عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يعني لو قيل أنه لأجل أنه لهذا، قد يكون له وجه. نعم. ما حكم قول القائل: زارتنا البركة عند استقبال الضيف؟ هذا من العادات التي يقابل أحد ناس إخوانه بها، وليس المقصود أنه يتبرك به، المقصود أن هذا وقت مبارك لأننا التقينا بك وشهدناك وحصل لنا الأنس بك، ليس معنى ذلك طلب البركة، فهذا الظاهر لا بأس به. ما حكم لعن الكافر المعين قبل موته؟ الكافر إذا كان مما له أثر في محاربة الدين، أو مثلا في إظهار الكفر ودعوة إليه، إنه يجوز لعنه وإن كان قبل موته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يلعن أعيان الكفار وقادتهم بأعيانهم، في الوتر حينما يوتر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، ويسميهم بأسمائهم، إذا لأنها للأثر الذي كان له. وكذلك لعن قبائل معينة مثل رعل ودكوان وعصية الذين قتلوا القراء، أصبح صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا يلعنهم في قنوته، وهو القدوة في هذا. نعم. صاحب الفضيلة: هل يجوز للولد تقبيل رجل والديه وهو واقف؟ يقبل يده، وأما تقبيل الرجل ويعني يسجد عليها فهذا لا يجوز، لأن الذل والخضوع يجب أن يكون لله جل وعلا. وأما قوله: واخفض لهما جناح الذل، فمعنى ذلك أنك لا تتكبر عليهم ولا تلاقيهم بشيء فيه نبوة أو فيه جفاء، بل يجب أن تلين لهم الجانب كل ما تستطيع. نعم. هل يزوج المتشبه بالكفار؟ الكافر لا يجوز أن يكون زوج مسلمة أصلا، المسلمة لا تحل لكافر. المتشبه بالكفار التشبه ليس كفرا، ولكنه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان الإنسان ارتكب كبيرة يجوز تزويجه، ولكن يجب أن يعالج، ينهى عن ذلك ويعالج الأمر لعله ينتهي ويوعظ ويرغب ويرهب. فإن أبى إلا التشبه فالأحسن أنه يبحث عن غيره. هل تجوز الصلاة على ولد أبواه نصارى؟ الصلاة إذا كان مسلم يجوز الصلاة عليه، أما إذا كان لا ولد كفار فلا يصلى عليه. يقول: ما الفرق بين الخوف والخشوع؟ الخوف يعني هو انكسار القلب وذله لأمر متوقع، أما الخشوع فهو أن يكون القلب مثلا ذال وخاضع لله جل وعلا وحده، ويظهر ذلك على العينين والدموع والبكاء. وقد يكون هذا أيضا في الخوف، فبعضها قريب من بعض. نعم. يقول: هل غض البصر يكون عن كل ذي فتنة أم عن النساء فقط؟ غض البصر يكون عن كل ما فيه فتنة حتى في أمور الدنيا، وقد جاء الأمر بذلك، الأموال وغيرها إذا كان فيها فتنة فالإنسان يغض بصره عنها، وكذلك الشيء الذي قد مثلا يؤثر في القلب ويشغله يغض البصر عنه، والبصر هو رائد القلب، فإطلاقه على كل شيء قد يكون مؤثرا في أعمال القلوب. نعم. يقول في الحديث: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هل الصحابي رضي الله عنه كان يعتقد أن ذلك الشيء الذي علقه ينفع ويضر بنفسه؟ وقد يكون يعتقد أنه سبب، ولكن هذا كما مثل ما مضى، لو كان يعتقد أنه يضر نفسه فهو مشير من الشرك الأكبر، وهذا بعيد، كونه يعتقد أن الخيط أنه بنفسه أنه يجلب النفع ويدفع الضر، لأن هذا ينافيه العقل، عقل الإنسان. ولكن قد يكون هذا من باب الاعتياد، والعادة قد تغلب الناس، إذا اعتادوا شيء غلبتهم العادة، فقالوا الناس جربوا هذا واستفادوا منه فيتابعهم على ذلك. ومع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يشمل هذا وهذا، يدخل فيه هذا وهذا. ربما يكون هذا من باب الوعيد